بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن بين المصنف رحمه الله أصول باب الشهادة والأمور المعتبرة في قبول الشهادة وردها، شرع في بيان حكم الشهادة على الشهادة. والشهادة على الشهادة مركب يكون بعد بيان المفرد، والمراد بالشهادة على الشهادة أن يكون هناك شاهدان على حق من الحقوق يتعذر إقامة الشاهدين في القضاء، أو يموت الشاهدان وهناك شهود شهدوا على شهادتهما. وهذا من نعم الله عز وجل ولطفه بعباده. وقد نص الأئمة رحمهم الله واتفقت المذاهب الأربعة على قبول الشهادة على الشهادة من حيث الجملة، والدليل على قبولها عموم الأدلة التي دلت على قبول الشهادة، فإن الله تعالى لم يفرق بين كونها شهادة أصل أو شهادة فرع، فإن الله أمرنا بقبول شهادة العدل والعمل بها. فإذا جاء شهود على شهود وهم عدول، وشهود الأصول عدول، فإننا نقبل الشهادة كالشهادة الأصلية، ولأن الفرع آخذ حكم أصله، فالشهادة على الشهادة مركبة على أصل، فإذا كان الأصل مقبولا فالشهادة على الشهادة مقبولة، ولأن حفظ الحقوق مقصود شرعا وهو يتأتى بالشهادة على الشهادة. بيّن رحمه الله أن الشهادة على الشهادة تكون فيما يكون فيه كتاب القاضي، وقد تقدم بيانه. فلا تقبل الشهادة على الشهادة في قصاص ولا إثبات حد من الحدود، وذلك لما ذكرناه العلم من قال بعمومها، ولكن لوجود الشبهة وخوف الخطأ والخلل استثنى حنابلة رحمهم الله الدماء ومن ما لا يقبل فيه كتاب القاضي. نعم. ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. اشترط في الشهادة على الشهادة ما اشترط في الشهادة الأصلية، ولكن طبعا لابد أن يكون الشاهد بالغا عاقلا عدلا غير متهم في شهادته ضابطا للشهادة. فإذا استوفى الشروط المعتبرة يرد السؤال، هل تقبل فيها شهادة النساء أو لا تقبل؟ أولا، الشهادة على الشهادة الأصول تقتضي قبول شهادة الرجال والنساء عموما، وهذا مذهب طائفة من العلماء والحنابلة عندهم لا تقبل شهادة النساء في الشهادة على الشهادة، والصحيح أنه تقبل شهادة الامرأتين وتنزل منزلة شهادة الرجل الواحد، وتتعدد بتعدد شهادة الأصول في الرجال. ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت. طيب، لو أن رجلا كبيرا في السن عنده شهادة أن هذه الأرض ملك لوقف فلان، وهناك كبير سن آخر يشهد بنفس الشهادة، يأتي شاهدان للكبير الأول اسمه عبد الله ويشهدان على شهادة عبد الله بثبوت الحق ويسترعيهم الشهادة، وأيضا يأتي شاهدان آخران بشهادة عبد الرحمن كبير السن الآخر. فإذا حصلت الشهادة فمعنى ذلك أن أربعة شهود سيشهدون في مقابل شهادة الاثنين، وسينقلون شهادة الاثنين، وكل منهما شاهد على صاحبه، كل اثنين شهود يشهدان على من شهد عليه، وحينئذ تقبل الشهادة. إذا تعذر إما لموت الأصل، مثلا نحن سمعنا والدنا يقول كذا وكذا، وأخي سمع منه هذه الشهادة ثم توفي الوالد، فأنا وأخي من زمان شرعا بأداء هذا الحق مثل ما طلب منه، فهذا فيه حفظ للحقوق وصيانة للحقوق. فبين رحمه الله أنه عند التعذر من موت أو يكون مريض، مثلا شهد مرض وتعذر عليه أن يأتي إلى مجلس القضاء، وعلى هذا تقبل الشهادة عند وجود العذر. أما إذا لم يوجد العذر فللعلماء وجهان، مثلا لو كان الأصل موجودا في المدينة أو موجود في مدينة أخرى ويمكن أن يسافر ويأتي، فمن أهل العلم من قال إنه إذا كان على مسافة القصر فإنه تسقط عنه الحدود، وأما إذا كان في داخل المدينة فإنه لا تقبل الشهادة على الشهادة، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، ولأن نقل الشهادة على الشهادة مظلة الخطأ والخلل، فينبغي إشهاد الأصل. وهذا القول فيه احتياط، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، والأصول تقتضي القبول. أو غيبة مسافة قصر، كما ذكرنا يكون في المدينة والقاضي في المدينة. ولا يجوز لشاهد الفرعي أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، أن يقول له اشهد على شهادتي أن فلانا له على فلان كذا وكذا، واشهد على شهادتي أن فلان أوقف داره أو أوقف أرضه أو أن فلان وهب أو أن فلان شارك فلان أو أن فلان أعطى فلان قرضا، اشهد على شهادتي. هذا استرعاء. نعم. فيقول اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر بها عند الحاكم. نعم، إذا شهد بها عند الحاكم فهي شهادة شرعية، وحينئذ ينقل هذه الشهادة. نعم. أو يعزوها إلى سلف من قرض أو بيع أو نحوه. نعم، لفلان على فلان 100 من أصل بيع، من قيمة أرض، من قيمة سيارة، فيسندها إلى أصل، أنه لو قال له في ذمته 100 لم يدين السبب. نعم. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض. قال رحمه الله إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الرجوع عن الشهادة، أن يشهد الشهود ثم بعد شهادتهم يقولون رجعنا، على صورتين: إما والعياذ بالله يقولوا كذبنا وزورنا ونحن قد تبنا إلى الله ورجعنا عن شهادتنا، هذا اعتراف بالخطأ، بمعنى أنهم تحملوا زورا وكذبا وأدوا الشهادة زورا، أنهم أدوا الشهادة زورا وكذبا وعذبوا زورا وكذبا. ثانيا أن يكون منهم الرجوع لتبين الخطأ، فيقول رجعنا الذي قتل فلان وليس فلان، نحن أخطأنا، ما تعمدنا شهادة الزور، وإنما تبين لنا أن الحق عند فلان وأننا أخطأنا في الشهادة الأولى. هذا الرجوع إما أن يكون قبل الحكم بالشهادة، وإما أن يكون بعد الحكم، وإذا كان بعد الحكم إما أن يكون قبل تنفيذ الحكم وإما أن يكون بعد تنفيذ الحكم. إذا رجع الشهود قبل الحكم بشهادتهم فإن القاضي لا يحكم بشهادتهم قولا واحدا عند العلماء. جاء شهود وقالوا نشهد، دعا شخص على شخص دينا ثم أقام شاهدين فشهد عند القاضي، أوقف القاضي شهادتهم شهد وقال نعم فلان وعلى فلان، فسبق وأن قلنا أنه إذا شهد الشهود يبحث القاضي عن الشهود، هل هم عدول، هل هم أهل للشهادة أو لا، فأقاموا حتى يبحث عنهم فقالوا رجعنا عن شهادتنا، هذا قبل الحكم. أو قال المدعى عليه هؤلاء الشهود فيه فسق لا تقبل شهادتهم وسأقيم البينة على فسقهم، فلما أعطى مهلة 3 أيام حتى يثبت كما تقدم معنا في أدب القاضي رجع الشهود، إذا شهدوا وقبل أن يحكم بشهادتهم رجع. إن رجعوا وقالوا إنهم مزورون فحينئذ يترتب حكمان: رد الشهادة وتعزيرهم من القاضي. يعزرهم القاضي، واختلف عبارة العلماء حتى قال بعضهم يعني يشبه، حتى قال بعض العلماء يحلق ريح الشهود وينشبهم في الأسواق ويقال هؤلاء كذبوا شهودوا، والصحيح أنه لا تحلق اللحية وإنما يقاف بهم في الأسواق إذا رأى المصلحة ويقول هؤلاء شهود زور وكذبة، لأنهم كذبوا على القاضي، وهذا يفضي إلى الاختلال الأحكام الشرعية واستغلال القضاء للسوء، لأنه قد استباح الدماء وقد استباح الفروج، فطوفان بهم بين الناس يردع غيرهم عن هذا الفعل الذي به قوام العدل، عن هذا الفعل الذي يؤدي إلى ضياع العدل وانتهاك الحرمات. فهذا وجه عند بعض العلماء رحمه الله أنهم يعزرون بالقاضي، والأصل يقتضي أن الأمر إلى القاضي يعزرهم بما يرى من المصلحة. أما إذا كان رجوعهم بالخطأ وقالوا أخطأنا، نحن شهدنا ولكن تبين لنا الخطأ، فلا يعزرهم لكن يسقط شهادتهم، وإذا أسقط شهادتهم تبين أنهم أناس فيهم خلل في الشهادة لأنهم اعترفوا على أنفسهم أنهم أخطأوا، فمعنى ذلك أنهم أناس لا يضبطون الشهادة وحينئذ لا يقبل شهادة بعد ذلك. الحالة الثانية أن يكون رجوعهم بعد الحكم بالشهادة وقبل تنفيذ الحكم. فحينئذ إذا كان شهدوا بحق مالي وشهدوا أن فلان باع سيارته وأن فلان باع أرضه فإن رجوعهم بعد الشهادة ساقط، لا يؤثر في الحكم بالشهادة، لأنه إذا شهد أن لفلان على فلان ألف وكانت شهادته مزكاة معتبرة شرعا فحينئذ ثبت عندنا أن لفلان على فلان ألف. إذا قالوا كذبنا، إذا قالوا زورنا، فقد طعنوا في أنفسهم بالفسق، وحينئذ جرحوا أنفسهم فلا يقبل رجوعهم لأنهم شهدوا على أنفسهم أنه لا يقبل قولهم، ونحن قد قبلنا قولهم قبل ذلك بالتعديل، فحينئذ لا نرجع عن ظننا وغلط ظننا بصدقهم إلى أمر تبين أنهم فسقوا وأنهم لا تقبل شهادتهم. فلو شهدوا بحق لمحمد ثم قالوا كذبنا وزورنا، فإن قولهم كذبنا وزورنا شهدوا على أنفسهم بالفسق، ومن شهد على نفسه بالفسق فقد أسقط شهادته. فبعد ذلك حينما يقولون كذبنا وزورنا الحق لفنان وليس لفنان سقطت شهادته من الثاني وبقيت الشهادة الأولى على الأصل. كذلك الحكم نفس الشيء، إذا ثبت أنهم قالوا زورنا يعذرون. طيب لو قالوا أخطأنا الحق له سلفنا إنما لفلان بعد حكم القاضي بالحق المالي، نقول نفس الحكم بعد أن حكم القاضي بالحق المالي ثبت، وحينئذ لا ينقض الحكم لأنه ثبت بصورة شرعية معتبرة. قولهم أخطأنا شهادة على نفسهم بسقوط شهادته، هناك سقط بالتزوير وهنا تسقط بخفة الضرب، لأن من شرط قبول الشهادة أن يكون ضابطا لشهادته، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء، فتسقط الشهادة الثانية وتبقى الشهادة الأولى ويثبت الحق لصاحبه. ولا يؤثر في حكم القاضي لأن الأحكام القضائية لا تنقض إلا في مسائل خاصة وهذه ليست منها، وحينئذ يبقى الحكم على ما هو عليه وينفذ. الصورة الثانية في رجوعه بعد الحكم أن يكون الحكم مشتملا على حد أو قصاص، فحينئذ يسقط الحد ويسقط القصاص لأن الحدود تدرأ بالشبهات. فلما قالوا زورنا كذبنا، فلان ما سرق لا تقطع اليد، فلان ما زنى لا يرجم. ولذلك سبق أن قلنا أنه إن سرقتم يقدم الشهود حتى إذا كانوا كذبا يرجعون عن شهادتهم، فإذا قالوا إنهم كذبوا فحينئذ يسقط تنفيذ الحد. وإذا كان في الحد حق مال مثل السرقة يثبت المال لصاحبه ولكن لا يقام الحد. إذن الخلاصة إذا رجعوا قبل الحكم وجها واحدا لا ينقض، وإذا رجعوا بعد الحكم وقبل إذا رجعوا قبل الحكم هذا فإن يرد شهادتهم، إذا رجعوا بعد الحكم فإن كان بعد الحكم وقبل التنفيذ مضى الحكم ونفذ إلا أن يكون مشتملا على حد أو قواعد وقصاص، فحينئذ لا ينفذ لأن الحدود تدرى بالشبهة. طيب لو حكم الحاكم بشهادته ونفذ الحكم وجاءوا وقالوا رجعنا عن شهادتنا، فعلى الصورتين، إما أن يقولوا كذبنا وتعمدنا قتله فإنهم يقتلون لأنهم تسببوا في هذا لولا شهادة ما حصل قتل، وهي السببية المخلية إلى الزهوق، وقد تقدم معنا شرح هذا في كتاب القصاص. وحينئذ قال علي رضي الله عنه كما في القصة عنه من شهد عنده شهود أن فلانا سرق فقطع يده ثم جاءوا وقالوا أخطأنا، قال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. لأن هنا حينئذ القصص لنا سببية، صحيح ان الذي قطع هو القاضي وحكم والمأمور بالقطع، لكن هذه السببية يسمونها السببية المفضية للزهوق، فالسببية المؤثرة المفضية للزهوق لا شك انها توجب القصاص، فحين يقتص منهم اذا قتلوا ويقتص منهم اذا قطعوا في الاطراف. لكن لو انه لو قالوا اخطأنا فحين يقول لا يقتص يسقط القصاص، ولكن يجب عليهم الضمان. ثم يرد السؤال هل الذين ذكروا الشهود يحكم بوجوب القصاص عليهم؟ قالوا إذا قالوا تعمدنا ونعلم أنهم فسقوا وأنهم يعني أعانوهم على هذا هم شركاء، لكن إذا قالوا نعلم أنهم فسقوا وذكيناهم مجاملة ولا نعلم أن هذا سيؤدي إلى الزهوق للعلماء أوجه، من أهل العلم من قال أنه يقتصمهم من مقال لا يقتصمهم من قول بقصاص قوي إذا كانوا علموا أنهم يريدون أنهم ليسوا بأهل الشهادة وزكوهم. نعم. ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. نعم هذا كما ذكرنا. نعم على التفصيل الصحيح أنه يلزمهم الضمان إذا علموا المزكون المزكي يلزم الضمان إذا علم أن شهادة الزور وأنه لا معيد له على الإثم. وحينئذ مثل ما ذكرها في قتل الجماعة وأن كل شبابية تفضل وتعين على الزهور تأخذ حكم الاشتراك. نعم. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد وغرم المال كله. وإن حكم بشاهد ويمين قال بعض العلماء أنه يجزأ لأن اليمين مقام الشاهد والشاهد الذي أخطأ عليه نصف المال والصحيح أن عليه المال كله لأن اليمين لا تكون إلا بعد وجود الشاهد وحينئذ الشاهد هو الذي يتصدق في الحكم كله وعلى هذا يجب ضمانه ضمان المال كله عليه.